السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. المساجد هي بيوت الله تعالى التي يجتمع فيها عباده لطاعته وعبادته والتقرب إليه. وعمارة المساجد بالذكر والتسبيح والتهليل هو بلا شك من أعظم الطاعات. ولزوم الإنسان مصلاه بعدما ينتهي من صلاته هذا له فضل، فإن الملائكة لا تزال تدعو له: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يقم أو يحدث. وكذلك التبكير إلى الصلوات وانتظار الصلاة بعد الصلاة بلا شك أن هذا له فضل، فإن انتظار الصلاة بعد الصلاة هي كفارات للخطايا. وكذلك التبكير إليها، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا عليه إلا أن يستهموا لاستهموا. فتحصيل الصف الأول يقتضي التبكير إليه. وكذلك التهجير إلى الصلاة، لو علم الناس ما في التهجير إلى الصلاة لسبقوا إليه. تهجير يعني التبكير إلى الصلاة. المشي إلى المسجد، الخطوات بحسنات ويكفر الله تعالى بها السيئات بقدر جلوس المرء في المصلى بعد صلاته هذا له أجر. فبلا شك أن الحرص على المساجد وعلى عمارتها، أن أمر الأولاد بشهود الصلاة أيضا، أن تفقد الجيران الذين لا يصلون، هذه كلها أيها الأفاضل من أهم المهمات. كذلك ينبغي على المرأة أن تحث زوجها، أن تحث أولادها، البنت أن تحث أباها، أن تحث إخوانها على حضور الصلاة. إذا كان يقصر، إذا أذن يقول له مباشرة: ترى أذنها، بكر إلى الصلاة، أخرج إلى الصلاة، ستقام الصلاة، ونحو ذلك. يعني يعظمون الصلاة في قلب، هذا بلا شك أن له أجر عظيم. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الصلوات، ونجزي أبنائي الكرام الذين يقومون بتسجيل هذه المقاطع وبنشرها خير الجزاء. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.